بالجنود قال إنما

راحت

لا تأخذه لنفسه على علم الله ولا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله ولا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما يحيطون بشيء أولياؤهم الطاغوت يا أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه الذي مر على الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أني يحيي هذه الله بعد موتها. يا الله الله الله يا شيخ عمرو، فأماته الله 100 عام يا جنة ثم بعث. الله أكبر الله الله الله الله عليك يا فأماته الله 100 عام ثم بعث. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أني يحيي هذه الله بعد موتها. عليك يا حاج نور على نور. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. أوعى تتراجع. الله الله الله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أني يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم باته. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. الله الله الله الله الله الله قال بل لبثت 100 عام. قال بل لبثت 100 عام. يا الله انت عليك بدل يا سيد يا بدل. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. لزجا ثم مكتوزا لحما فلما تبين له قال اعلم أن الله على كل شيء قدير. أنا وعليك يا رب العالمين وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت قال ألم تؤمن قال بل ولكن ليطمئن قلبي. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت رب أرني كيف تحيي الموت رب أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن. قال بل ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير تصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. واعلم ان الله عزيز حكيم. اوعى اوعى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. في كل سنبلة مئة حب والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله